القاهرة تقدم ما قل وجل. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الوقفات وما فيها مما قل وجل من الكلمات. إن أعظم اكتشاف هو أن الإنسان يمكن أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية. المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة. خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. إن كانت النفس لا تبدي محاسنها في اليسر، صار غناها من مخازيها. يقولون إن الإجابة الوحيدة على الهزيمة هي الانتصار، ولعله من عجائب الحياة أنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة فإنك دائما ستصل إلى هذه القمة. لذا فلا تقل إن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. يقولون إن ما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو، أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين. إن التواصل في العلاقات الإنسانية يشبه التنفس لدى الإنسان، كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. افعل الشيء الصحيح فإن ذلك سوف يجعل البعض ممتناً بينما يندهش الباقون. إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب، فإنسان بلا هدف كسفينة بلا دفة، كلاهما سوف ينتهي به الأمر على الصخور. ما قل وجل. مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان الريدي.